شيخ سطر كلية دعوة إسلامية. أهلا بك يا شيخ سطر. الله يبارك فيك سيدي. ايه رايكم نبني على ما مضى ولا نبدا من الاول خالص؟ في ثلاث اختيارات، اربع اختيارات عندنا. اما ان احنا خلي الاختيار الرابع ده ايه في قبل الايام، اما ان احنا نبدا من الاول خالص خالص خالص، واما ان احنا نبني على ما مضى ونستأنف، واما ان احنا نلخص ما مضى سريعا في مجلس أو مجلسين ونستأنف. لا في ده، في ده مش احنا أخذنا عشر حصص تقريبا؟ لا ما خطرش في بالي يعني، بس ماشي. هو خيار الاستئناف سيدنا ها؟ في امتحان المرأة طبعا إن شاء الله. نعم. وأفضل الخيارات إما ما احنا هنا عندنا ماشيين بمبدا الشورى يعني، فاحنا هنقول يعني ايه اللي موافق على خيار الايه بالظبط. الله يفتح عليك. اللي موافق على خيار الاستئناف ان احنا يعني ما نجيش جنب اللي فات خالص ونكمل، لكن الدرس كان يوم الاحد اللي فات، يرفع ايده. طيب اللي موافق على ان احنا نقرا الكتاب من الاول خالص بنفس الدقدقه وبنفس الحاجات اللي طفشت ناس من عندنا، يرفع ايده. ثلاثه اربعه انا كده وكده ده ما ينفعش ترفع ايدك في الاثنين، هيجي في الاثنين ما ينفعش، هيحرق صوته كده. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. طيب اللي موافق ان احنا نلخص ما مضى في جلسة أو جلستين يرفع يده، وأنا صوتي بصوتين، رئيس الجلسة دايما صوته بصوتين، وعم حمادة جه كمان. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، لازم أنا نرجح أو حد إيه؟ الشيخ حمادة اللي هيرجح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا أهلا أهلا، إزيك؟ عامل إيه؟ الله يسلمك. أقعد استريح. هل يا شيخ حمادة نستأنف الدرس من الأول خالص خالص ونشرح كأننا ما شرحناش قبل كده، كأن ده أول درس وأول حصة، ولا نلخص ما مضى في جلسة أو جلستين وبعدين نكمل؟ ما رأيك؟ أي الرأيين تختار؟ إلى أيهما تميل؟ والله مولانا أول شيء اللي شوف حضرتك أولا يعني. تمام، ده كلام جميل. ثانيا يعني تلخيص في محاضرة أو اثنين كده سريعا يكون يعني إيه أفضل. خلاص رجعت الكف. يلا يا عم صبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إحنا أولا وقفنا فين؟ أنا مش فاكر. أول شيء عند وعندنا أن الشكر، أن شكر المنعم. صفحة كام؟ صفحة سبعة. والله؟ صفحة سبعة. لأنها حاجة على الطاولة. صفحة سبعة ده تحت خالص. أيوة سبحان الله. طيب يا مولانا يا بسم الله كده، واخد بالك؟ اقرأ لنا المتن، المتن المقدمة بتاعت المتن، وبعدين نقرأ شرحها، وبعدين نشوف المقدمات هنعمل فيها ايه. هنعلق تعليقات يسيرة كده تلخص الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. انت رفعت ايدك في ايه؟ ما رفعتش ايدك خالص. تلخيص. تمام. من كتاب غاية الوصول شرح لب الأصول، كليهما لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. قال سيدنا ومولانا الشيخ الإمام العالم العامل العلامة الحبر البحر الفهامة صدر المدرسين زين الملة والدين أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي تغمده الله برحمته ونفعنا ببركته وبركة علومه بمحمد وآله. اللهم آمين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر بدائع مصنوعاته على أحسن نظام، وخص من بينها مكانك تحمد يا مولانا. الحمد لله الذي أظهر بدائع مصنوعاته على أحسن نظام، وخص من بينها من شاء بمزيد الطول والإنعام، ووفقه وهداه إلى دين الإسلام، وأرشده إلى طريق معرفة الاستنباط لقواعد الأحكام، لمباشرة الحلال وتجنب الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المفضل على جميع الأنام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الغر الكرام. طبعا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أحد كبار علماء الشافعية في القرن العاشر، وعالم كبير مشارك ومؤلف ومصنف ومحرر في جميع العلوم والفنون، لا تستطيع أن تنسبه إلى علم دون علم. وفي هذا الكتاب هو رحمه الله تعالى، احنا استقررنا احنا هنلخص ما مضى في جلسة أو جلستين وبعدين نستأنف يعني. في هذا الكتاب هو اختصر كتاب جمع الجوامع في أصول الفقه للإمام تاج الدين السبكي وفي المتن، وكذلك اختصر الشرح للإمام جلال الدين المحلي. جلال المحلي شرح جمع الجوامع، والشيخ زكريا الأنصاري اختصر هذا الشرح كما اختصر المتن. وبعدين هو في المقدمة اللي أراها الشيخ صابر ارتكب ما يسمونه في البلاغة ببراعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال ان المؤلف بيأتي في فتحة كلامه بما يشعر بالمقصود، فهو بيتكلم في الأصول فأدرك في فتحة الكلام بعض المصطلحات الأصولية، يعني كأنه بيشير إلى أن هذه المقدمة متعلقة بعلم الأصول وأنا هتكلم في الأصول، فده اسمه براعة الاستهلال. فقال لك الاستنباط، وقال لك الأحكام، وقال لك الحلال، وقال لك الحرام، ودي كلها مصطلحات مما يتردد في هذا العلم الشريف. فضل. قال: وبعد، فهذا شرح لمختصر المسمى بلب الأصول الذي اختصرت فيه جمع الجوامع، يبين حقائقه ويوضح دقائقه ويذلل من اللفظ صعابه ويكشف عن وجه المعاني نقابه، سالكا فيه غالبا عبارة شيخنا العلامة المحقق الفهامة الجلال المحلي لسلاستها وحسن تأليفها، ورغما لحصول بركة مؤلفها، وسميته غاية الوصول إلى شرح لب الأصول، والله أسأل أن ينفع به وهو حسبي ونعم الوكيل. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. هو والشيخ هنا بيعمل ايه اللي بيسموه في الرسائل العلمية منهج البحث، كأنه يفعل هذا، يعني هذا هو المنهج الذي سأسير عليه. هأسير على اي منهج؟ فذكر ما هذا المنهج بشكل يعني فيه ايه نوع فيه نوع من الإجمال يعني. تفضل. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، اي أؤلف أو أبتدئ تأليفي، أو أبتدئ تأليفي، والباء للمصاحبة ليكون ابتداء التأليف مصاحبا لاسم الله تعالى المتبرك بذكره. هم طبعا قالوا أن بسم الله الرحمن الرحيم الجر والمجرور لابد لهما من متعلق، فبيقدر المتعلق، هل المتعلق فعل ولا المتعلق مصدر، بحسب بقى المدارس، مدرسة الكوفيين ومدرسة الايه البصريين. فهو هنا الشيخ قال لك أؤلف أو أبتدئ، فمشي على الفعل. ها؟ أي تفضل يا شيخ صابر. وقيل للاستعانة نحو كتبت بالقلم، والاسم من السمو وهو العلو، وقيل من الوسم وهو العلامة، والله ووجه اشتقاق الاسم من السمو ان السمو يعني العلو والاسم يعلي من المسمى. لما واحد يكون له اسم معلوم غير لما يكون مجهول. حتى ما احنا هنا في مصر لما نحب نكلم حد مثلا بطريقة فيها حط من قدره نقول له ايه اسمك ايه ها يعني حتى مش قادر تذكر اسمه اسمك ايه دي ففيها نوع من من التقليل. ووجه اشتقاق الاسم من الوسم ان الاسم الوسم هي ما يعلم به فكأن الاسم علامة على صاحبه ايضا. قال والله علم للذات الواجب الوجود المستحق او المستحق لجميع الصفات الجميلة علم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع الصفات الجميلة. والرحمن الرحيم صفتان بنيتا للمبالغة من رحمة. والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما في قطع وقطع. تبقى دي قاعدة. لا أشكرك شكرا. قاعدة زيادة البناء تدل على زيادة المعنى أو زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى وهي قاعدة أغلبية ولها شروط ثلاثة. شروط إيه؟ ثلاثة. أن يتحد في الاشتقاق، أن يتحد في النوع، ألا يكون من الصفات الجبلية. احنا بنقول سريعا الكلام ده كله احنا شرحناه باستفاضة وبتوسع بس احنا بنمر كده سريعا عشان نخلص. قال الحمد لله الذي وفقنا. اللي بيكتب وفات أن يكون ذلك في غير الصفات الجبلية، أن يتحد في النوع، أن يتحد في الاشتقاق. هتلاقيها في حاشية الجمل على شرح المنهج وفي حاشية الصاوع على الجالين. يلا يا مولانا. وشرح الخريدة برضو. وشرح الخريدة. وحاشية الصاوع على الخريدة. وفي حتت كتير. وفي البجرمي. قال الحمد لله الذي وفقنا أي خلق فينا قدرة معنى التوفيق خلق القدرة على الطاعة للوصول إلى معرفة الأصول. والوصول إلى معرفة الأصول ده من جنس الطاعة. نعم. فيه براعة الاستهلال وضابطها ما ذكرناه. نعم. والحمد لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم. وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث يبقى الثناء باللسان أخرج الثناء بغيره. وهذا الثناء باللسان متعلق بالفعل الجميل الذي صدر من المحمود اختيارا منه لا قصرا ولا طبعا اختيارا وقع منه اختيارا. وهذا قد صدر من الحامد على جهة التبجيل والتعظيم لا على جهة الاستهزاء. وعرفا هل ممكن أن يصدر الحمد على جهة الاستهزاء؟ ممكن زي قوله تعالى يعني من ذلك قوله تعالى وإن لم يكن يعني نصا في المراد ذوق إنك أنت العزيز الكريم. فأنت ممكن ربنا وصف الكافر أو وصف المعذب بأنه عزيز كريم لا على جهة الرفعة ولا على جهة الثناء إنما على جهة الاستهزاء. الاختيار دي راجع للفعل المحمود عليه. الفعل ولا الفاعل؟ لا الثناء باللسان على الجميل الاختياري الفعل الجميل الذي وقع اختيارا من الفاعل. ماشي. وعرفا والله زمان يا ابو علان الشيخ عمرو بيقول لنا 9 شهور بقى لنا. لا اكتر 9 شهور يعني لو كان في واحده حامل كان زمانها ولدت على راي حضرتك. 9 شهور لسه مصرين على الاختيار الثاني اللي هو ايه ولا ده رجع الاختيار الاولاني اللي هو ايه اللي فكرني ايه اللي الثاني ولا ولا نشرح بالتفصيل احنا شرحنا بالتفصيل انك نشرح من الاول يعني ما احنا بنسخن ما تقلقش. وفي اختيار رابع واختيار خامس بس دول يعني مؤخرات خالص. الاختيار الرابع ان احنا نشرح الكتاب اللي كنا بنشرحه قبليه واخد بالك بس انا ما تعودتش ابدا في حاجه وايه وتراجع عنها بس هو اه ماشي احنا خلصناه بقى هنفضل بقى نعيد ونزيد شيء. والاختيار الخامس احنا نكمل نكمل على 9 اشهر. يلا كله هيبان كله هيبان يا باشمهندس عبر. قال رحمه الله: وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره. عرفا يعني الصلاحا. نعم. أنت إيه اللي مش مشكلة عندك يا باشمهندس؟ لا لا بس حاسس إن بجد عشان أنت مش متعود مني أنا بجري كده بسرعة بس. يمكن بس إحنا بنعمل إيه يعني زي ما بيقولوا إيه ريفيجن. التعلق أشكرك يا مولانا. بس الحقيقة بقى قاعد أعرفش بقى. إيه هو؟ التعلق المعنوي والصبوحي والتركيزي. نسيت الحاجات دي انت معلش ما انا مش بالضروره توعدنا ان انا اقول نفس اللي قلناه المره اللي فاتت دي فتوحات اصلا ارجع للتسجيل بقى ارجع للتسجيلات بقى انا جاتني التسجيلات 10 محاضرات تقريبا 13 محاضره 13 اهو بتقول قال وابتدأت بالبسملة والحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز قلنا عرفا عن اصطلاحا نعم ابتدأت بالبسملة والحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بخبر أبي داود بخبر أبي داود وغيره كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم وفي رواية بالحمد لله فهو أجذم أي مقطوع البركة لكن المعنى الإجمالي العام ماشي الحال مش كده أيوة مولانا الرواية بينفع بسم الله الرحمن الرحيم هو الشيخ بيقول هذا وده كان محدث يا عشان بعض الناس بيقولوا بدعة إيه هي اللي بدعة اللي هي أصول الرحيم بيقولوا بسم الله قال لك لكل داء دواء يستطاب به إلا الحماقة أعيت من يداويها قال وقدمت البسملة عملا بالكتاب والإجماع والحمد مختص بالله كما أفادته الجملة جهة إفادة الجملة التعريف الطرفين الحمد لله الحمد معرف بقال والله ده عالم فده جهة ايه؟ جهة افادة الجملة افادة الجملة للاختصاص ها؟ حصر يعني ماشي؟ بيقول لك ده سواء ده هيبقى على اي تقدير انت اعتبرته في اللام سواء كانت الال دي للاستغراق لان لو كانت للاستغراق هيبقى شأن الاستغراق شمول الافراد او كانت للجنس او حتى كانت للعهد سواء كان العهد الذهني او العهد الذكري واحنا شرحنا هذا في ايه في في في في موضعه يعني لو حد مش فاهم او مش فاكر يقول قال والحمد مختص بالله كما افادته الجمله سواء جعلت ال فيه للاستغراق ام للجنس ام للعهد كما بينت ذلك في شرح البهجه وغيره نعم هو يقصد الاستغراق اي استغراق كل الحمد يكون لله نعم كل ما يصدق عليه انه حمد يبقى يبقى مختص بالله والجنس يقصد جنس الحمد نعم او للعهد العهد اذا كان عهد ذهني يبقى الحمد المعهود الحمد المعهود إما أن يكون قديم وإما أن يكون حادث فالحمد القديم حمد القديم للقديم نعم. فده مختص بالله ما فيش قديم غير الله نعم. أو الحمد الحادث فدي أيضا تكون متعلقة بالله نعم. يعني الحمد لله تسعة معنى نعم يا أحمد يعني الحمد لله تسعة معنى تسعة معنى للاستغراق والجنس والعهد ثم لم اما للمنه واما للاختصاص واما للاستحقاق يعني بس مش في الحمد لله هو هنا الشيخ بيقول لك الحمد قال هنا قال هنا قد يصح أن تكون للاستغراق وقد يصح أن تكون للجنس وقد يصح أن تكون للعهد. على جميع الاحتمالات دي الحمد مختص بالله، يعني أي اعتبار من هذه الاعتبارات لا يجعل الحمد غير مختص بالله. قال ويسر لنا سلوك أي دخول مناهج، مناهج جمع منهج أي طرق حسنة بسبب قوة أودعها في العقول. ويسر لنا سلوك أي دخول مناهج جمع منهج أي طرق حسنة بسبب قوة أودعها في العقول، جمع عقل، وهو غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. قال وقد بسطت الكلام عليه في شرح آداب البحث. قال والصلاة وهي من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدمي تضرع ودعاء، والسلام بمعنى التسليم على محمد نبينا، ومحمد علم منقول من اسم مفعول المضعف تسمى به نبينا بإلهام من الله تعالى. مضعف العين يعني مشد، العين مشددة يعني. محمد ميم دي اللي هي عين الكلمة. بإلهام من الله تعالى تفاؤلا بأنه يكثر حمد الخلق له لكثرة صفاته الجميلة. وآله هم مؤمنو بني هاشم وبني المطلب وصحبه، وهو عند سيبويه اسم جمع لصحابة بمعنى الصحابي، وهو كما سيأتي من اجتمع مؤمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. قال وعطف الصحبة على الآل الشامل لبعضهم لتشمل الصلاة والسلام باقيهم. وعطفه بقى. نعم وعطف الصحبة. عايزك سيدي. وعطف الصحبة. هو أراها عطفة. أنا بقول وعطفه. ليه؟ لأنه هو بيصف الشيء دلوقتي، في شيء دلوقتي بيصفه بأنه الشامل. فلو كانت عطفة ديت تقرأ زي ما هو قرأها بأنها فعل ماضي هيوصف ازاي بان هو الشامل؟ نعم. عطفه الصحبي الذي هو ايه؟ شامل لبعضهم. نعم. المضطرب يا سيدنا المقصود به اللي هو اخو هاشم اللي من الناس الامام الشافعي. اي نعم. الامام المضطرب بينا اتكلمنا فيه هو وفضلتك قلنا قرناها المره فاتت وعطفه. والله ماشي. هي متشكله ايه؟ يبقى وعطفه الصحبي على الآل، وعطف الصحب على الآل لا هي عطف هي الأوجه. وعطف الصحب على الآل الشامل لبعضهم، هذا العطف لتشمله. ممكن يعني نقول قال وعطف الصحب على الآل الشامل، يعني الآل ده يشمل بعض الصحب، الآل يشمل بعض الصحب. وعطف الصحب شامل لبعضهم. وعطف الصحب على الآل الشامل لبعضهم. نعم. يبقى الشامل نعتل الآل وليس لبعضهم. دي بعضهم دي اللي هم مين؟ اللي هم الصحب. صح. صح ممكن. كده كويس. يبقى هي عطف. يبقى هي عطف زي ما قرناها أولا. ويبقى عطف الصحب على الآل الشامل لبعضهم، يعني وصف الآل ده شامل لبعض الصحب. نعم. يبقى ده من باب عطف الخاص على العام. نعم. ها؟ نعم سيدي. قال وهو وعطف الصحب على الآل الشامل لبعضهم لتشمل الصلاة والسلام باقيهم. وجملة الحمد والصلاة والسلام على من ذكر خبريتان لفظا إنشائيتان معنى، إذ القصد بالأولى يعني يقول صلى الله عليه وسلم ده إخبار، ليس المقصود به الإخبار، إنما المقصود به إنشاء الصلاة، يعني اللهم صلي. زي طبعا إيه قوله تعالى إيه ومن دخله كان آمنا، ليس المقصود به الإخبار، لأنه لو كان المقصود بالإخبار للازم الكذب على كلام الله وهو باطل، لأن ليس لأن لو ربنا بيقول ومن دخله كان آمنا يعني يخبر أن من دخل الحرم كان آمنا، فأحيانا حصل أن هناك أناس دخلوا الحرم ولم يكونوا آمنين خوفوا، وكان لسه الفتنة هي بتاعة جهيمان دي اللي كانت في السبعينات ولا في، فيبقى إيه فيبقى المقصود به مش الإخبار، المقصود به الإنشاء، يعني من دخله فأمنوا. نعم. الإنشاء أمر يعني أي. يعني خاص على الأمر، من خاص ومن العام يا أحمد هو ال- ال- ال- ال- الصحب، الصحب أعم من الآل، فمن الآل فمن الصحب من هم من الآل، ومن الصحب من ليسوا من الآل، فالصحب أعم. بعض الصحب آل وليس كل الصحب آل، ماشي، آله وصحبه، يبقى من باب عطف العام على الخاص، صح كده؟ العام على الخاص. وسيدي ممكن يكون برضو من باب عطف الخاص على العام على سبيل يعني من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان حديث ضعيف يعني قالوا محمد كل تقي، ده مش على الحقيقة، يبقى كلنا من كل من كان تقيا يبقى يعني شريف. هو الشيخ أو يقول وآله هم مؤمنوا بني هاشم وبني المطلب، يا من كان مؤمنا من بني هاشم وبني المطلب من الآل وصحبه، مؤمنوا بني هاشم وبني المطلب دول صحب ولا مش صحب؟ صح صح صح. طيب هم كل الصحب ولا بعض الصحب؟ يبقى مين أعم ومين أخص؟ بس كده. قال وجملة الحمد والصلاة والسلام على من ذكر خبريتان لفظا إنشائيتان معنى، إذ القصد بالأولى الثناء على الله بأنه مالك لجميع الحمد من الخلق، وبالثانية إيجاد الصلاة والسلام لا الإعلام بذلك وإن كان هو القصد بهما في الأصل. الفائزين أي الناجين والظافرين من الله متعلق بقولي بالقبول، قدم عليه هنا وفيما يأتي رعاية للسجع، ويجوز تعلقه بما قبله. قال وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، وأصلها أما بعد بدليل لزوم الفاء في حيزها غالبا لتضمن أما معنى الشرط، والأصل مهما يكن من شيء بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من ذكر، فهذا المؤلف الحاضر ذهنا مختصر من الاختصار، وهو تقليل اللفظ وتكثير المعنى في الأصلين عبر به دون الأصولين، أي أصول الفقه، أي أصول الفقه وأصول الدين، أي أصول الفقه وأصول الدين، إيثارا للتخفيف والاختصار وما معهما من المقدمات والتقليد وآداب الفتية وخاتمة التصوف. اختصرت فيه جمع الجوامع للعلامة شيخ الإسلام عبد الوهاب التاج ابن الإمام شيخ الإسلام تقي الدين السكي رحمه الله تعالى، وتغمده بغفرانه وكساه حلى رضوانه. قال وأبدلت منه، أي من جمع الجوامع غير المعتمد والواضح بهما، أي بالمعتمد والواضح مع زيادات حسنة ستقف عليها إن شاء الله تعالى. ونبهت على خلاف المعتزلة ولو مع غيرهم بعندنا، وعلى خلاف غيرهم وحده بالأصح غالبا فيهما. وسميته لب الأصول راجيا أي مؤملا من الله تعالى القبول، وأسأله أن نفع به لمؤلفه وقارئه ومستمعه وسائر المؤمنين، فإنه خير مأمول أي مرجو، وينحصر مقصوده أي لب الأصول، أي لب الأصول في مقدمات بكسر الدال. يبقى ده تقسيم ايه بقى يا شيخ صابر؟ عقلي ولا استقرائي؟ وانحدر عقلي يا سيدي. طيب هو هنا في صورة عقلي؟ لا يا سيدي، وهنا صورة استقرائي، ولكن يعني يطلق يعني في هو هنا هو هنا هو هنا عشان محصورات يعني، واخد بالك؟ نعم. فهي غير قابلة، غير قابلة لقسم آخر لأنها من المحصورات، فصار في قوة العقلية، واخد بالك؟ فعشان كده قال ينحصر. طيب هو في حاجة اسمها الايه، التقسيم العقلي، وحاجة اسمها التقسيم الاستقرائي. فالتقسيم العقلي ده بيكون فيه الشيء الأقسام مرددة بين النفي والإثبات، ماشي؟ زي ما يقول لك مثلا ايه الإنسان، ايه أقسام الإنسان؟ فتقول الإنسان ذكر أو لا ذكر. لا ذكر دي شملت كل ما سوى الذكر، أنثى يحتمل قسم ثالث اللي هو الخنثى. فالإنسان إما ذكر أو أنثى، ده مش قسم حاصرة لأن في قسم ثالث اللي هو الخنثى. لكن ما يقول لك ذكر أو لا ذكر، لا ذكر ده شمل كل ما سوى الذكر من الأنثى والخنثى، فدي قسم عقلي. في نوع تاني من القسم اسمه القسم الاستقرائي. القسم الاستقرائي يعني تتتبع الجزئيات حتى تصل إلى النتيجة كلية. القسم الاستقرائية ديت إذا كان الاستقراء ناقص، يعني ما استتبعتش فيه كل الجزئيات، بتصل إلى غلبة ظن في النهاية بأن هي دي الأقسام الموجودة. فما يقول لك مثلا الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، قسم الكلمة للثلاث أنواع دول، دي قسمة استقرائية جت من تتبع موارد كلام العرب. هل العقل يتصور حاجة رابعة؟ يمكن، بس هاتها. الكليات خمس كليات في المنطق، الجنس والفصل والنوع والعرض العام والخاص. هل العقل يتصور حاجة ستة؟ يمكن على من قال انه استقراء، بس هاتها، ما هيش قسمة عقلية. أما إذا كان الاستقراء كامل، يعني أنت بتتتبع أفراد موجودة قدامك، خلاص يبقى أنت وصلت للحصر. فهم ليهم عادة، عادتهم إن هم في لما يجوا يتكلموا على القسمة العقلية يعبروا بإيه؟ بالحصر، فيقول لك إيه وجه الحصر. ولما يجي يتكلم على القسمة الاستقرائية وإن لم يصرح إن دي قسمة استقرائية حتى، يقول لك وجه الضبط، وجه الضبط. فدي مصطلحاتهم، حتى لو ما قالكش ايه وهذه قسمة استقرائية، سنت تفهم على طول ان دي ايه قسمة استقرائية. فانا كنت بكلم الشيخ صابر في حاجة زي كده قريبا، فبنكشه يعني بشوفه لسه فاكر ولا لا، فبقول له هو اما قال ينحصر ده يعني بيشير لايه، او ده يدل على ايه؟ يدل على ان الاقسام اللي هيذكرها دي محصورة، يعني لا يوجد غيرها. طب لا يوجد غيرها دي، ده شأن ايه؟ شأن العقلية، حتى وان ما كانش الموجود ده في صورة عقلية. نعم. عشان كده قال ينحصر. ما تاخدش في بالك، ما تاخدش في بالك. لا يا سيدي، انت لو عملت استفتاء تاني على الملخص ولا يعني ما كنتش هنعيد يا مولانا وهنزيد ان شاء الله والغير حلو عربي يضيع يعني. ما فيش حاجه هتضيع ان شاء الله. ابقى اسمع ال 13 محاضره، احنا خلاص خدنا الاصوات وخلاص. ابقى اسمع الايه؟ موجود في النت يعني؟ مش موجود في النت، انت عارف ان انا اصلا مش سامح باذاعتها، لكن موجود في المتداول كده بيننا، هتلاقيهم عند علا وعند صابر وعند الشيخ محمد وعند الشيخ محمد كده. عندي انا بعد جيبهم. قال بشرطه يعني بشرط عدم الإذاعة على الملأ. وهنقول يا شيخ عبد الستار وهنعيد الكلام ده، بس المهم نستمر لان انا في شك من هذا. ان شاء الله ان شاء الله. الشك مبني لازم يعني ضروري. عندنا ولا لا؟ عندي انا، من عندي انا ان شاء الله هتوصل. انت قصدك من عندكم يعني ايه؟ عارف فينا ولا لا؟ لا سمح الله، ده انتوا ناس كمل لظروف عندي، لكن هنحاول نقهرها ان شاء الله، نحاول ان نقهرها. والدعاء يعني برضو ايه؟ سلاح المؤمن. فالحاجة ام احمد تدعي لنا بصلاح الحال كده، والله المستعان. يا الله يا سيد الشيخ. امين امين، الله يسترك يا رب. قال وينحصر مقصوده. يعني احنا كنا تقريبا في الحصة بنقرا سطرين ونص تقريبا، يعني ممكن ثلاث اسطر لما ربنا يكون كرمنا شويه، واخد بالك؟ اما نكون بنكروت بقى ممكن نقرا اربع اسطر. مره واحده كروتنا، مره واحده كروتنا، قرينا ست اسطر والناس ضجرت فعدناهم تاني، مش كده؟ نعم. قال وينحصر مقصوده اي لب الاصول في مقدمات بكسر الدال كمقدمة الجيش من قدم اللازمة اللازم من قدم اللازم فعل اللازم يعني. نعم. بمعنى تقدم وبفتحها على قلة كمقدمة الرحلة ليس صح؟ بس عندنا غلط، احنا صلحناش. لا سيدي. وبفتحها على قلة كمقدمة الرحل. أنت فتحتها؟ فتح. بابا بيقول فتحها. نعم. في لغة من قدم المتعدي أي في أمور متقدمة أو مقدمة على المقصود بالذات للانتفاع بها فيه مع توقفه على بعضها كتعريف الحكم وأقسامه، إذ يثبتها الأصولي تارة وينفيها أخرى كما سيجي. وسبعة كتب في المقصود بالذات خمسة مباحث: أدلة الفقه، الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال، والسادس في التعادل والتراجيح، والسابع في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد وأدب الفتيا وما ضم إليه من علم الكلام المفتتح بمسألة التقليد في أصول الدين المختتم بما وعليكم السلام المختتم بما يناسبه من خاتمة التصوف. وهذا الحصر من حصر الكلي في أجزاء الكل وهذا الحصر من حصر الكل في أجزائه لا الكلي في جزئياته. ده كلام كبير جدا جدا جدا ومش هشرحه لأن ما شرحته قبل كده. طب أقول لي أنت مش فاهم وأنا شرحه لك. هو الشيخ الجبر الله يرحمه قال قال حصر الجزء والكل ده أنا متذكره يعني اللي هو يشمل جماعة يكون الفرد يشمل جماعة أفراد. دي مصطلحات يا مولانا منطقية يشرحها لك الشيخ صبري إنه علمها في المنطق الآن. فعندنا الكل هذا في المنطق قال الناظم إيه الكل إيه حكمون على المجموع. يعني دلوقتي أما نقول الكرسي مكون من إيه الكرسي؟ من خشب ومسمار. نعم. مسامير يعني. نعم. الكرسي خشب ومسمار. فلما انا بحكم على مجموع الخشب ومجموع المسامير بان هي كرسي يبقى ده ايه حكم عليها بهذا. يبقى الكرسي كل يعني له اجزاء. ايه اجزاؤه؟ الخشب والمسمار. الحصير، حصير ده خيط وسمار اللي هي الاعواد دي اجزاء الحصير. لو سلبنا المسمار من الخشب من الكرسي ما عادش كرسي. لو شيلنا الخشب وبقى مسامير لوحدها ما بقاش كرسي. صح. لو شلنا الأعواد من الحصير وبقى مجرد خيط ما بقاش حصير، ولو شلنا الخيط بقى مجرد أعواد مفرقة ما بقاش حصير، خرج من هيئته. لكن مجموع الخشب والمسمار كرسي، مجموع الخيط والسمار اللي هو الأعواد حصير، فيبقى الكرسي كل وأجزاءه الخشب والمسمار، والحصير كذلك كل وأجزاءه الخيط والسمار. مصطلح تاني بقى اسمه الكلي، والكلي هو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. تعريف المنطقيين كده يعني ايه يا عم احمد؟ يعني لما اقول انسان، تصور انسان ده هل يمنع معرفتي المعناه ان الانسان معناه الحيوان الناطق الكائن الحي المفكر، يعني ان يشترك في المعنى ده احمد وعبد الستار وصابر وزيد وعبيد وفاطمه وخديجه وساره؟ ماشي، ما امتنعش. الانسان حيوان ناطق، ادركت معنى الانسان، وادراكي المعنى الانسان ده وتصوري اياه ما منعش ان انا ادرك ان المعنى ده متحقق في احمد ومتحقق فيك ومتحقق فيا ومتحقق في صابر ومتحقق في علم، فالجميع مشتركين في معنى الإنسانية، يبقى لم يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، الاشتراك. فده الكلي، شمس، إنسان، أسد، كل دي كليات. فهمنا كده؟ وكلي تحته جزئيات مش أجزاء. فأنا وإنت وفلان وعلان وفلانة وعلانة جزئيات لكل المعنى الكلي اللي هو الإنسان. الأسد اللي في جنينة الحيوانات عندنا في الجيزة، واللي في هايد بارك، واللي في ألمانيا، واللي في أفريقيا في الغابات، واللي في الفيلم بتاع تيمون وبومبا، كل دول أسد، واخد بالك؟ مشتركين في معنى الأسدية يا عم أحمد. جزئيات للكل اللي هو الأسد. فهمنا الكل وكل وجزء وجزء. الشيخ هنا بقى بيقول إيه؟ هذا الحصر من حصر الكل في أجزائه لا الكلي في جزئياته. الشيخ عمل تقسيم، قسم، قال لك هذا الكتاب ينقسم إلى كيت كيت كيت، صح؟ قال لك وينحصر مقصوده في مقدمات، أدي واحد، وسبعة كتب، كويس كده؟ مش هو ده اللي قاله؟ نعم. الكتاب ينحصر في مقدمات وسبع كتب. يا ترى تقسيم ده من باب تقسيم الكل إلى أجزائه، زي ما نقول الكرسي خشب ومسمار فالكتاب مقدمات وسبع كتب، فدول مكونات للكتاب بحيث إذا سلب حاجة فيهم الكتاب هينعدم، ولا من باب حصر الكل في جزئياته زي ما بنقول كده إيه؟ الكلمة اسم أو فعل أو حرف، أو الكلمة كلي والاسم يصدق عليها أنها كلمة مشتركة في في في في في معنى الكلمة، تصور الكلمة ما منعش أن يشترك فيها الاسم ويشترك فيها الفعل ويشترك فيها الحرف. فيبقى الكتاب هنا كلي، والسبعة كتب والمقدمات دي جزئيات له. يا ترى ده تقسيم من أي نوع من أنواع التقسيم؟ ودايما العلماء يقول لك التقسيم على هذين النحوين، إما من باب تقسيم الكل إلى أجزائه أو من باب تقسيم الكل إلى جزئياته. فبيقول لك خلي بالك ده من القسم الأول وليس من القسم الثاني. عرفنا منين إنه من القسم الأول وليس من القسم الثاني؟ من وجهي. الوجه الأول إن دي أجزاء الكتاب، دي مش مصادقات للكتاب، دي أجزاؤه، ده المكونات بتاعة الكتاب. والمعنى الثاني إن عندنا ضابط لطيف ظريف بميزان، لو حبينا نعرف التقسيم ده من أنهي نوع من أنواع التقسيم، كل الأجزاء ولا كل الجزئيات، نقوم وزنين التقسيم عليه فيدينا على طول الحل. فيقول لك إيه؟ نعم. الجواز أن نخبر عن مبسط. آه كويس كويس، أنت جاوبتي قبل ما علق مكافأة. بس احنا عندنا بنعلق مكافآت، يعني نقول مثلا اللي هيجاوب دي هياخد 10 جنيه، هياخد 50 جنيه، ومرة دينا 100 جنيه. فاكر؟ إذا كنت أنت ناسي أنا عمري ما هنسى. تسجيل. أيوه أيوه. أيوة علا قولي الضبط. إجازة أن نخبر عن المقسم بالأقسام فهذا ينبغ تقسيم الكل إلى جزئيات. إنجاز أن نخبر بإيه عن إيه؟ المقسم عن الأقسام. بالمقسم عن الأقسام صح، يعني المقسم يكون هو الخبر وأحد الأقسام هو المخبر عنه، يبقى ده من باب تقسيم إلى إيه؟ كل إلى جزئيات. أحسنتي. مفروض بقى الشباب يعني إيه؟ أحسنت يا عول. تمام. إذا جاز أن نخبر بالمقسم عن الأقسام كان هذا دليلا على أن هذا التقسيم من باب تقسيم الكل إلى جزئياته. عن الأقسام، إحنا نتكلم مقسم وأقسام. إيه المقسم وإيه الأقسام؟ المقسم هو الذي يرد عليه التقسيم، يعني بقول الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، المقسم هو الكلمة الذي يرد عليها التقسيم، يعني تنقسم إلى اسم فعل حرف، دول أقسام. فإذا جاز أن أنا أخبر بالمقسم عن الأقسام، أخبر يعني إيه؟ يعني أخلي المقسم خبر، يعني إذن القسم هيبقى مبتدأ. فهل ينفع أقول الاسم كلمة؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ أحمد ينفع طبعا. والحرف كلمة والفعل كلمة، ينفع. يبقى جاز أن نخبر بالمقسم عن الأقسام، يبقى ده من باب تقسيم الكل إلى جزئياته. لم يجز يبقى ده من باب تقسيم الكل إلى أجزائه. فلما نقول الكرسي خشب ومسمار، ينفع نقول الخشب كرسي أو المسمار كرسي؟ يبقى على طول ده مش معنى. وقد شرحنا هذا أيضا من قبل بأوعب من هذا، يعني إن لم يجز فهذا من تقسيم الكل إلى أجزائه. وهنقول الكلام ده وهيجي لنا إن شاء الله كتير ونعيده. ماشي. مثلا يعني إن قلنا يعني قسيمه فقط، القسيم هو الصفة التي تطلق على القسم في مقابلة القسم الآخر. هذا مقسم، هذا قسم للمقسم، هذا قسيم لهذا القسم. أيوة. والعلاقة دايما بالمرة، يعني يلا، العلاقة دايما بين الأقسام والمقسم دايما دايما تكون العموم والخصوص المطلق، ودايما دايما تكون بين الأقسام بعضها ببعض تبقى التباين. أيوة، بين الأقسام والمقسم عموم وخصوص مطلق. المقسم أعم مطلق. الكلمة اسم وفعل وحرف، مين أعم، الكلمة ولا الاسم؟ الكلمة. العموم مطلق ولا وجهي؟ مطلق، لأن ضابط العموم والخصوص المطلق متحقق، مجتمعان في مادة وينفرد الأعم. اجتمع في الكلمة، اجتمع في الاسم مثلا، وانفردت الكلمة في الفعل والحرف. فدايما دايما العلاقة بين الأقسام والمقسم العموم والخصوص المطلق، ودايما دايما برضو العلاقة بين الأقسام والمقسم التباين. ماشي. قلت من الأقسام نوعين، بين الأقسام ولا بعضها وبعض؟ أحسنت. قلت العموم نوعين، متحقق زي ما هنا كده ووهي. أنا قلت إيه؟ قلت نوعين للعموم. النوعين للعموم؟ آه. فكرني كده، مش فاكر. قولي. قلت العموم اللي هو العموم اللي هو المتحقق كده. قلت نوع كمان آخر. أنا قلت كده. وهي بين حاجز. لا لا، وجهي وجهي وجهي، عموم وخصوص مطلق وعموم وخصوص وجهي. انت عايز تعرف كل حاجه يا شيخ عبد الستار في اول مره. انا معاك على طول دايما. طيب خلاص، انا على طول كل حاجه هتيجي ان شاء الله، علشان انت خدت معلومات كتير النهارده، ما تتلخبطش، نلحق نخلص بس الكتاب. بقى اسال الشيخ صبر هيقول لك عليه. يبقى اقول له يا شيخ صبر. قال نكمل شيء. اتفضل. قال رحمه الله: المقدمات. العموم والخصوص المطلق زي ما انا قلت كده بيجتمعوا في ماده وبينفرد العام، والعموم والخصوص الوجهي، الوجهي من الوجه، بيجتمعوا في ماده وكل واحده منهم بتنفرد في اخرى. زي ايه؟ يقول لك ايه النسبه بين الانسان والابيض؟ ايه النسب ان الانسان ابيض؟ الانسان ابيض فيقول لك انسان ابيض النسب منهم العموم والخصوص الوجهي بيجتمعوا في ايه؟ بيجتمعوا في الانسان الابيض، دي ماده الاجتماع. وبينفرد الانسان في الاسود، وبينفرد الابيض مثلا في الجير مثلا. يعني خدها كده بس، وكل الحاجات دي هنعيدها وتزيدها كتير لغايه اما ايه يعني تختلط بك ان شاء الله. من اول الكتاب لحد هنا خلصناه المره اللي فاتت في شهرين. لا والله 8 حصص كنا بادئين 21/12 وده وقفنا هنا 22/2. يا قادر قادر سبحان الله تعالى. لسه لسه صحيح هو يا مولانا اخي مع السنه الجايه. قال رحمه الله: المقدمات اي مبحثها افتتحتها كالاصل بتعريف اصول الفقه ليتصوره طالبه بما يضبط مسائله الكثيره بما يضبط مسائله الكثيره ليكون على بصيرة في تطلبها، إذ لو تطلبها قبل ضبطها لم يأمن فوات ما يرجيه وصرف الهمة إلى ما لا يعنيه. فقلت: أصول الفقه أي الفن المسمى بهذا اللقب المشعر بمدحه بابتناء الفقه عليه، إذ الأصل ما يبنى عليه غيره. أدلة الفقه الإجمالية أي غير المعينة كمطلق الأمر والإجماع، من حيث إنه يبحث عن أولهما بأنه للوجوب حقيقة، وعن ثانيهما بأنه حجة. وطرق استفادة جزئياتها التي هي أدلة الفقه التفصيلية الجزئيات يعني. نعم. التي هي أدلة الطرق، ما حدش يظن أن هي دي عايدة على الطرق، دي دي عايدة على الجزئيات. التي هي أدلة الفقه التفصيلية المستفاد هو منها أي الفقه منها أي الأدلة التفصيلية. نعم. والمراد بالطرق المرجحات، المرجحات الآتي أكثرها في الكتاب السادس، وحال مستفيدها أي وصفات مستفيد جزئيات أدلة الفقه الإجمالية هو المجتهد، وهو المجتهد لأنه الذي يستفيدها بالمرجحات عند تعارضها دون المقلد. والمراد بصفاته شرائطه الآتية في الكتاب السابع، ويعبر عنها بشروط الاجتهاد. ما تحطش بقى شيخ محمد عبد الله الحصة ديت في تسلسل الدروس، يعني هنخلي اللي قادم من أول ما وقفناه. إن شاء الله. قال: وخرج بأدلة الفقه غير الأدلة كالفقه، وأدلة غير الفقه كأدلة الكلام، محترزات التعريف. نعم. وبعض أدلة الفقه وبالإجمالية، بعض الأدلة الإجمالية. نعم. وبالإجمالية التفصيلية، وإن لم يتغايرا إلا بالاعتبار، كأقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة. أدلة تفصيلية دي كلها فليست أصول الفقه، وإنما يذكر بعضها في كتبه للتمثيل. وقيل: أصول الفقه معرفتها أي معرفة أدلة الفقه وما عطف عليها. قال: ورجح الأول لأن الأدلة وما عطف عليها إذا لم تعرف لم تخرج عن كونها أصولا. والأصل قال: أصول الفقه، أصل اللي هو الكتاب اللي هو مختصر منه جمع الجوامع. والأصل قال: أصول الفقه، دلائل الفقه الإجمالية، وقيل معرفتها. ثم قال: والأصولي العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها، مخالفا في ذلك الأصوليين باعترافه ومستفيدها بها وبطرق استفادتها باسم فاعل هو العارف. ثم قال: والأصولي العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها، عارف بصفاته يعني. نعم. مخالفا في ذلك الأصوليين باعترافه، وقرره في منع الموانع بما لا يشفي، وقرره شيخنا العلامة الجلال المحلي بما لا مزيد عليه. ده كان بحث طويل، احنا حررناه وذكرنا التحليل العبارات وتوجيه الكلام فيه، كلام طويل يعني مش هيصعب ان احنا نعيده يعني. وقرره في منع الموانع بما لا يشفي. يشفي ولا يشفي؟ يشفي، واذا مرض فهو يشفي. طيب. وقرره في منع الموانع بما لا يشفي، وقرره شيخنا العلامة الجلال المحلي بما لا مزيد عليه، واستبعده أيضا شيخه العلامة الشمس البرماوي وقال: لا يعرف في المنسوب زيادة قيد من حيث النسبة على المنسوب إليه. المنسوب اللي هو الأصولي، والمنسوب إليه اللي هو الأصول. فالشأن يعني في المنسوب اللي هو الأصولي إن ما يكونش فيه معنى زائد على الأصل الذي اشتق منه. ولكن هنا الشيخ في تعريفه زاد أشياء في تعريف الايه، في تعريف الأصولي. احنا قلنا أصول الفقه، دلائل الفقه الإجمالية، راح هو قال لك الأصولي المفروض العارف بدلائل الفقه الإجمالية، لكن هو ما اقتصرش على كده، ده قال لك العارف بها وبطرق استفادتها وحال المستفيد، يعني زود حاجتين اتنين مش موجودين في معنى الأصل المشتق منه. خدت بالك؟ ده يعني حاصل الكلام كده مع شدة الاختصار. قال: وعدلت عن قوله دلائل إلى قولي أدلة، لأن الموجود هنا جمع قلة لا جمع كثرة. ولما قيل إن فعائل لم يأتي جمعا لاسم جنس بوزن فعيل، دلائل دليل، دلائل دليل، إزاي تجمع دليل على دلائل، ودلائل دي على وزن فعائل، وفعائل دي ما وردش إنها تبقى جمع الدليل لفعائل تبقى جمع الفعيل، فإيه بقى اللي حصل؟ قال: و هو فعل ذلك، عدل عن هذا لمعنيين، المعنى الأول اللي هو جمع القلة وجمع الكثرة، والمعنى الثاني لما قيل إن فعائل، إن استعمال فعائل، إن جمع فعيل على فعائل نادر في اللغة. نعم. أو يعني ليس هو الأفصح. نعم. نعم. قال: ولما قيل إن فعائل لم يأتي جمعا لاسم جنس بوزن فعيل، وإن رد بأنه أتى نادرا كوصائد جمع وصيد، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. نعم. بباب الكهف يعني، الوصيد يعني الباب. قال: واعلم أن لكل علم مبادئ وموضوعا ومسائل، فمبادئه ما يتوقف عليه المقصود بالذات، فمبادئه ما يتوقف عليه المقصود بالذات من تعريفه وتعريف أقسامه وفائدته. نعم. وفائدته، وهي هنا العلم، أي الفائدة. مش الوابد استئنافية يا شيخ؟ فمبادئه، لا مش استئنافية، فمبادئه ما يتوقف عليه المقصود بالذات. إيه هو اللي يتوقف عليه المقصود بالذات؟ التعريف وتعريف الأقسام وفائدته. نعم. وفائدته، وهي أي الفائدة، وهي هنا العلم بأحكام الله وما يستمد منه، وهو علم الكلام والعربية والأحكام. استنى يا مولانا استنى. فمبادئه، أنا آسف، فمبادئه ما يتوقف عليه المقصود بالذات أيوة صح من تعريفه وفائدته صح وما يستمد منه مبادئ العشرة نعم الحد والموضوع والثمرة وإلى آخر نعم مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة وفضلها نسبة والواضع والاسم والاستمداد وحكم الشارع مبادئ والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع هذا الشرف المبادئ هي ما يتوقف عليه المقصود بالذات ايه هي بقى اللي يتوقف عليه المقصود بالذات العشرة المعروفة تعريفه وتعريف أقسامه ودي واحد وفائدته اثنين وهو ما ذكرش كل المبادئ العشرة اقتصر منها على بعضها يعني نعم والبعض بالبعض اكتفى اهو ده من البعض وفائدته وهي هنا نعم وهي هنا العلم بأحكام الله وما يستمد منه وهو هنا علم الكلام والعربية والأحكام أي تصورها وموضوعه أي وموضوعه لا يبقى موضوعه وموضوعه نعم من تعريفه وتعريفه وفائدته وموضوعه وموضوعه أي ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية كأدلة الفقه هنا الكلام ده طبعا كان محل بحث طويل طويل عريض فاكر العوارض الذاتية والحاجات دي كلها لا ممكن يعني راجع التسجيل بقى اسأل الشيخ عبد الستار احسن ما احنا قلنا هنشرح شرح ما احنا قلنا هنراجع اللي فات اجمالا مش الدرجة دي بيقول ده صعب علينا بقدر الامكان طيب والله بقدر الامكان عايز اعمل ايه طيب اشرح الحاجات اللي ما نخلص بقى النهارده النهارده كده ايه احماء قال وموضوعه ابشر ان شاء الله كل حاجه هتتحل ان شاء الله ويبقى اسمع الدروس ادوها له واسمعها هتلاقي فيها تفصيل التفصيل اللي هي كم درس اللي فاتوا دول وموضوعه هو بيتكلم هنا على ايه ان في كل علم من العلوم يا شيخ عبد الستار له 10 مبادئ ليه ايه فايده الاشتغال بالعشر مبادئ دول ان انت يكون عندك تصور مقبول عن العلم بحيث ان لما تقدم عليه او تعرض عنه حتى يبقى ده مبني على اساس والاساس ده معناه ان انت يكون عندك بالبلدي كده فكرة مقبولة عن العلم فأنا لازم علشان أقدم أو أحجم لازم أكون عارف العلم من أوله لآخره بأبعاده وبدقائقه أبد قال لك أبدا اعرف العشر مبادئ دول يحصل لك التصور بوجه ما كده يقول ده تعبيره طب إيه العشرة دول نظمهم الشيخ الصبان في قوله مبادئ كل فن عشر أي فن في الوجود له 10 مبادئ الحد يعني التعريف والموضوع والثمرة مبادئ كل فن عشر الحد والموضوع ثم الثمر موضوع الفن اللي بيتعلق به الشيء ما ماشي ما مش عايز اقول له العباره دي عشان ما يعني انا برصمه واخد بالك والثمره فايده الدراسه وفضله ونسبته لغيره من العلوم عام اخص مباين والواضع مين اللي الفه واسمه ايه واستمداده بيجايب منين العلم ده وحكم الشارع فيه حلال حرام مكروه فرض كفايه كده يصدق على كل العلوم الشرعيه وغير الشرعيه الجائزه والمحرمه كمان واخد بال حضرتك فهو هنا بيقول لك ان كل علم له هذه المبادئ وابتدى يشير الى هذه بعض هذه المبادئ فالكلام ده معلش احنا عشان بنقول بسرعه وبنقول اجمالا كده للتذكير فقط لكن هنعيد ونزيد وهنقول وان شاء الله لو استمرينا احنا واستمريت انت معانا الكلام ده كله هتحصله باذن الله. بتضحك على ايه؟ ايوه مين عارف. ايوه يا عم يا صبر. قال: وموضوعه اي ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتيه كأدلة الفقه هنا، ومسائله ما يطلب نسبة محموله إلى موضوعه في ذلك العلم كعلمنا هنا بأن الأمر للوجوب حقيقة والنهي للتحريم كذلك. قال: والفقه علم بحكم أي نسبة تامة، فالعلم بها تصديق بتعلقها لا تصورها، لأنه من مبادئ أصول الفقه، ولا تصديق بثبوتها لأنه من علم الكلام. طب أنا عندي فكرة ألطف، هل نعرض عن الشرح الحصادي ونشرح المتن وخلاص؟ نشرح المتن لغاية ما احنا وقفنا. أنا شايف يعني إن إيه إن الناس مفيمة، مفاهيمة دي من الفمية، يعني عارف الإزازة الفمية متشوفش من وراء حاجة. فنقف في سرد الشرح ونقرأ المتن وأنا أشرحه لغاية ما احنا وقفنا، لغاية ما انت قلت لي احنا وقفنا. أنا مش عارف احنا وقفنا فيه. لسه فيه فاضل كتير. مش فاضل كتير؟ طيب خلاص كمل. خلينا نخلص بقى المرة دي وخلاص. ايه؟ ما يملوش؟ ما هو المال الحصر تحصيل خاص. طيب احنا والله بنقول نكت وجلسه لطيفه جدا. ما هو ماشي نكت علميه برضه. ما هي النكته يا مولانا هو الشيء الدقيق الذي يدركه بدقيق النظر وثقيل الفكر. لسه جديد ومستجد عندنا. قال: والفقه علم بحكم أي نسبة تامة، فالعلم بها تصديق بتعلقها لا تصورها، لأنه من مبادئ أصول الفقه، ولا تصديق بثبوتها لأنه من علم الكلام. بحكم شرعي أي مأخوذ من الشرع المبعوث به، من الشرع المبعوث به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. عملي أي متعلق بكيفية عمل قلبي أو غيره، كالعلم بوجوب النية في الوضوء وبندب الوتر. مكتسب ذلك العلم لمكتسبه من دليل تفصيلي، من دليل تفصيلي للحكم، فالعلم كالجنس. وخرج بالحكم العلم بالذات والصفة والفعل، كتصور الإنسان والبياض والقيام. وبالشرعي العلم بالحكم العقلي والحسي واللغوي والوضعي، كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين. مكتسب علم مكتسب. علم مكتسب. المكتسب هو العلم. مكتسب تبقى ايه؟ تبقى صفة للحكم، واحنا مش عاوزين نصف فيه الحكم. مش الحكم اللي مكتسب، العلم اللي مكتسب. قال: كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، وأن النار محرقة، وأن النور الضياء، وأن الفاعل مرفوع. كل دي أمثلة على اللي قالوا، يعني ده واحد منهم مثال للحكم العقلي، واحد للحسي، واحد للغوي، واحد للايه للاصطلاحي اللي هو الوضعي الجعلي ده. لف ونشر مرتب. قال: وبالعملي العلم بالحكم الشرعي العلمي أي الاعتقادي، كالعلم في أصول الفقه بأن الإجماع حجة، والعلم في أصول الدين بأن الله واحد. وبالمكتسب علم الله وجبريل بما ذكرا، وكذا علم النبي به الحاصل بوحي، وعلمنا به بالضرورة بأن علم من الدين بالضرورة كإيجاب الصلاة والزكاة والحج وتحريم الزنا والسرقة، وبالدليل التفصيلي العلم بذلك للمقلد فإنه من المجتهد بواسطة دليل الإجمالي، وهو أن هذا الحكم أفتاه به المفتي، وكل ما أفتاه به المفتي فهو حكم الله في حقه. فعلمه مثلا بوجوب النية في الوضوء كذلك ليس من الفقه. وعبروا عن الفقه هنا بالعلم، وإن كان لظنية أدلته ظنا كما عبروا به في كتاب الاجتهاد، قال: لأنه ظن المجتهد الذي هو لقوته قريب من العلم. قال: ونكرت العلم والحكم وأفردتهما تبعا للعلامة البرماوي، لأن التحديد إنما هو للماهية من غير اعتبار كمية أفرادها، لأن التحديد إنما هو للماهية تعريف يعني من غير اعتبار كمية أفرادها، نفس الماهية يعني من غير نظر إلى الأفراد. قال: ولأن في تعبيري بحكم لا بالأحكام الذي عبر به الأصل كغيره سلامة من ورود أن العلم بجميع الأحكام ينافي سلامة، لأن سلامة عبر به سلامة. أيوة عبر به سلامة. استنى بس، لأن في تعبيري ليه سلامة المشي؟ تعبيري سلامة، تعبيري بال اسمي أنا بهذا اللفظ سلامة ليه؟ لأن سلامة في تعبيري يعني. قال: ولأن في تعبيري بحكم لا بالأحكام الذي عبر به الأصل كغيره سلامة من ورود أن العلم بجميع الأحكام ينافي قول كل من أكابر الفقهاء في مسائل سئلوا عنها لا أدري، وإن أجيب عنه بأنهم متهيئون للعلم بأحكامها بمعاودة النظر. قال: وإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفا، يقال فلان يعلم النحو، ولا يراد أن جميع مسائله حاضرة عنده مفصلة، بل إنه متهيئ لذلك. قال: والحكم خطاب الله تعالى، أي كلامه النفسي الأزلي المسمى في الأزل خطابا على الأصح كما سيأتي، المتعلق إما بفعل المكلف أي البالغ العاقل الذي لم يمتنع تكليفه تعلقا معنويا قبل وجوده أو بعد وجوده قبل البعثة، وتنجيزيا بعد وجوده بعد البعثة إذ لا حكم قبلها كما سيأتي ذلك، اقتضاء إما المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أي طلبا للفعل وجوبا أو ندبا أو حرمة أو كراهة أو خلاف الأولى أو تخييرا بين الفعل وتركه أي إباحة، فيشمل ذلك الفعل القلبية الاعتقادية وغيره والقولية وغيره والترك مش هو بيقول لك مش هو بيقول يشمل الكف يعني. أيوه اقتضاء أو تخييرا بين الفعل وتركه أي إباحة، ده تفسير للتخيير، فيشمل ذلك أي التعريف المذكور تعريف الحكم المذكور هذا يشمل الفعل القلبي الاعتقادي ده داخل في فعل المكلف، كل ده يصدق عليه أنه هو فعل من أفعال المكلف. الحكم خطاب الله متعلق بفعل المكلف يشمل هذا، يصدق فعل المكلف على الفعل القلبي الاعتقادي والفعل القولي، القول أيضا من قبيل الأفعال وحركة اللسان. والكف المقصود عندهم أن الكف من قبيل الأفعال. أنهي كف؟ الكف عن الترك. أنهي كف؟ كف المقصود، يعني أنا دلوقتي كف عن الزنا والعياذ بالله، هل أنا قاصد؟ لا، كف عن شرب الخمر وأنا قاصد؟ مش قاصد. متى أكون قاصدا؟ لما يوضع أمامي الخمر ويقال لي اشرب فأعرض، يبقى ده أنا فعلت شيء، بمعنى يعني أن أنا تكلمت أو عملت شيء إيجابي. لا، أنا تركت، ومع أن هذا الترك ليس فيه فعلا إيجابيا إلا أنه لما كان مقصودا كان من قبيل الأفعال. فالفعل، فالترك فعل. نعم. قال: أو تخييرا بين الفعل وتركه، أي إباحة، فيشمل ذلك الفعل القلبي الاعتقادي وغيره، والقولية وغيره، والكفة، والمكلف الواحدة كالنبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه، والأكثر من الواحد. وإما بأعم من فعل المكلف وضعا، وهو الخطاب الوارد بكون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا، وسيأتي بيانها. فيشمل ذلك فعل المكلف كالزنا سببا لوجوب الحد، وغير فعله كالزوال سببا لوجوب الظهر، وإتلاف غير الزنا غير المكلف كالسكران سببا لوجوب الضمان. أسبابه هي كلها وبيترتب عليها أحكام. نعم. جعل الحكم عندها. نعم. وخطاب كالجنس، خطاب في التعريف كالجنس، يعني ليس جنسا حقيقيا، يعني جنس بالمصطلح المنطقي، يعني نعم، هو كالجنس يعني في موضع الجنس. وخطاب كالجنس، وخرج بإضافته إلى الله خطاب غيره. وإنما وجب الطاعة الرسول والسيد مثلا بإيجاب الله تعالى إياها، وبفعل المكلف خطاب الله تعالى. يعني ليه وجب طاعة الرسول وطاعة السيد؟ هل لأن خطابهم حكم يعني شرعي؟ لا، لأن الحكم أوجب طاعتهم، الخطاب الشرعي أوجب طاعتهم، فطاعتهم جاية من هذه الحيثية، مش لأن إيه؟ مش لأن هم، مش لأن خطابهم حكم. قال: وبفعل المكلف خطاب الله تعالى المتعلق بذاته وصفاته وذوات المكلفين والجمادات. لا، استنى تتلخبطني يا شيخ محمد. وخرج بفعل المكلف خطاب الله تعالى المتعلق بذاته وصفاته وبذوات المكلفين. نعم نعم ذواتي وذوات المكلفين والجمادات. وبعدين جاب أمثلة على كل إيه؟ على كل واحدة. الله لا إله إلا هو خطاب متعلق بذاته، خالق كل شيء خطاب متعلق بصفاته عشان قال خالق. نعم. وذوات المكلفين ولقد خلقناكم، خطاب متعلق بأنتم يعني أيها المكلفون. ويوم نسير الجبال، خطاب متعلق بذوات الجمادات. نعم. الجبال يعني. قال: وبفعل المكلف خطاب الله تعالى المتعلق بذاته وصفاته وذوات المكلفين والجمادات، كمدلول الله لا إله إلا هو خالق كل شيء ولقد خلقناكم ويوم نسير الجبال، وبالاقتضاء والتخيير والوضع مدلول خرج بهذا مدلوله. وبالاقتضاء والتخيير والوضع مدلول وما تعملون من قوله والله خلقكم وما تعملون،

وخرج بمعنى ترتب ما ذكر الحسن والقبح. نعم. يعني الحسن والقبح من محترزات التعريف. نعم. وخرج بمعنى ما ذكر، ها دي جملة اعتراضية، بمعنى ترتب ما ذكر الحسن والقبح. بمعنى ما ذكر الحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو وقبح المر، وبمعنى الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل فعقليان. مش هو هنا كان بيتكلم على التحسين والتقبيح؟ نعم. فبيقول ان التحسين والتقبيح شرعيان مش عقليان، وبعدين بيفسر ايه هو التحسين والتقبيح اللي بيوصفها بالشرعية مش بالعقلية. نعم. فقال ايه؟ فقال التلات معاني دي احنا اللي قلناهم، لكن هو هنا في الشرح هنا قال ايه؟ قال يا سيدي بمعنى ترتبي. لا لا قبل كده قال وعندنا ايها الاشاعرة. أيوة. ان الحسن والقبح بمعنى ترتب المدح والذم حالا والثواب والعقاب مآلا. نعم. فبيقول ايه وخرج بعد شوية بقى. نعم. وخرج بمعنى ترتب ما ذكر اللي هو المدح والذم في الحال وفي المآل، ها الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرة. دول الحسن والقبح دول بقى عقليان مش شرعيان. ان انا ادرك حلاوة الحلو ومرارة المر واقول المر سخيف والحلو يعني لطيف، ده عقلي مش شرعي. انا مش مستني الشرع عشان يقول لي المر منافر ولا الحلو محبب. نعم. دي حاجات بتدرك بالايه بامور اخرى. نعم. قال وخرج بمعنى ترتب ما ذكر الحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو وقبح المر، وبمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل فعقليان. دول عقليان على هذا المعنى عقليان. أي يحكم بهما العقل اتفاقا. هنوقفنا هنا؟ أيوة. خلاص؟ هنقول بقى عندنا أن شكر المنعم إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلى. لا تيأسنا، احنا بنراجع بس، اعتبر ان احنا ما قريناش حاجه. الحصه الجايه بقى هنشوف بقى ايه باذن الله، لو يعني سمت همتك الى الحضور هنشوف. هنمشي بالراحه خالص بقى تاتا تاتا كده. اللي احنا قريناه في ساعه ونص ده قريناه يا مولانا في 13 حصه، الحصه في ساعتين ونص، يعني في ايه في يجي 30 ساعه. فمعلش احنا قلنا بقى اجمالا كنا عايزين نقرا كده بس عشان ايه يعني اسخن انا شويه. يبقى خليه يجي يا شيخ صابر المره الجايه، الشيخ عبد الستار. هو انت خلصت الدراسه ولا لسه؟ طيب الله يوفقك لكل خير ان شاء الله. والله اعلى واعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. الحصه الجايه بقى ايه؟ شكر المنعم ان شاء الله. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. حاجة جاية؟ رز بلبن؟ يحيى يقول استنوا مش عارف هيجيب ايه.